أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا الكلام من يستطيع أن يأتي به؟ كلام من هذا؟ هذا كلام الله رب العالمين. قولوا آمنا بالله. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الأمي العربي، فرد من أفراد الأميين، يقص هذا القصص كأنه حاضر وشاهد الأحداث كما هي. كيف يتم هذا لولا أنه رسول الله يوحي الله إليه بالأنباء والأخبار التي يستحيل على البشر أن يردوها بمنطق أو حجة أو دليل؟ أشهد أن محمد رسول الله. وهذه الآية كسابقتها دليل قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم. وبالأمس الخليل إبراهيم يخرج من السجن ويسأله مالكهم النمرود، يسأله عن ربه من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال الطاغية أنا أحيي وأميت. فألهم الله تعالى الحجة لإبراهيم صاحب الإيمان والنور، فقال يا مستر ولا يا مسيو إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت غدا من المغرب. فبهت الذي انقطع ولم يستطع أن يحار الجواب أو يتكلم بكلمة. كيف يرد هذا؟ يقول سنعمل. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الجملة المذيل بها الكلام تزين الدنيا وما فيها. نعم العلم هذا. اسمع، الله لا يهدي القوم الظالمين إلى ما فيه سعادتهم وكمالهم، إلى ما فيه عزهم وانتصارهم، إلى ما فيه سعادتهم، إلى أي خير، لأنهم ظلموا، خرجوا عن الطريق فهم يتقلبون، من يهديهم؟ آمنا بالله والله لا يهدي القوم الظالمين إلى ما فيه كرامتهم وطهرهم وصفاهم وعزهم وسعادتهم ونصرتهم على أعدائهم. ولكن الله هدى إبراهيم للجواب المفحم القاطع الذي بهت العدو أمامه. أعيد تلاوة الآية. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ من أجل أن آتاه الله الملك يكفر ويتعالى ويطغى. وهذه لفتة أيضا عجيبة. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وجربنا هذا حتى في إخواننا، ما إن يحصل على قرش أو مرتبة يتكبر، كان بهلولا من الصالحين يكنس المسجد يمشي ما إن يرتفع يرتفع. طبعه ما عالج ما استعمل الأرقام الثمانية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان ليطغى أن رأى نفسه استغنى. إن الإنسان لظلوم كفار. والأمة ما تعالج هذه المستشفيات ما يعرفونها ولا سمعوا بها. كيف تراهم إذن؟ الظلم والشر والخبث والفساد والخيانة. لا إله إلا الله. كيف هذا؟ مرضى وما عالجوا في مستشفيات النفس علاج النفس في ولا لا؟ ما هي النفس؟ يعالجون الأهواء. علاج النفس بالمستشفى الرباني الإلهي. دعنا من البكاء يا شيخ فإنه لا يجدي. هيا نتمم الآية تلاوة. إن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا منظر مظهر من مظاهر ولاية الله لأوليائه ونصرتهم. الطاغية النمرود بكل قوى فشل ما استطاع يتحرك. أما به فألقي في النار فقال رب جل وعز خالق كل شيء يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فوالله لم تأتي النار إلا على كتافه في رجليه ويديه وخرج وجبينه يتفصد على قاعد وتركهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين. أول هجرة عرفتها البشرية في الله هجرة الخليل إبراهيم. يا شيخ لما المسلمون ما يعرفون هذا؟ لأنهم يقرؤون القرآن على الموتى فقط. الأحياء لا لا لا ممنوع. القرآن يقرأ على الموتى فيه نقابة دكان بالتليفون اتصل به مات عندنا ميت يقول من فئة 100 ليرة وإلا من فئة 500 إذا كان فقير من فئة 100 غني من 500. وأبناؤنا يقرؤون القرآن في الكتاتيب لهذا الغرض لا ليعرفوا الله وما عنده فقط لهذه الحاجة. أكثر من 800 سنة ونحن هابطون. القرآن يقرأ على الموت أسألكم بالله يقومون يعبدون الله. والله يقول وقوله الحق وما علمناه الشعر وما ينبغي له. رد على من قالوا القرآن شعر اكذبهم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا. قال لتنذر وإلا قال لتقع الموتى؟ لتنذر من كان حيا ومن كان ميتا. ونحن مات فلان طلبة القرآن احضروا 7 ليالي هذا غني 21 ليلة وهم يقرؤون القرآن ويضحكون. أشار هذا الابن قال ويدخن لا ما رأيناهم يقرأ ويدخن. أعوذ بالله. أنا الذين عاشرتهم وقرأت معهم ما يدخنون. إذن بعد تلك الآية من آيات الله المحققة لوعده بولاية الأولياء جاءت هذه الآية أو كالذي مر على قرية، والقرية في عرف القرآن المدينة الكبيرة، وفي عرف الجغرافيين المتتلمذين للغربيين القرية دون المدينة، حتى يبعد الناس عن القرآن، القرآن ما فيه شيء، هو الأول من قرر القرية وأنها المدينة الكبيرة. أما قال لتنذر أم القرى، من هي أم القرى؟ مكة المكرمة. إذن مر على قرية، من هذا المار؟ ذكر أهل العلم كثيرا الخضر فلان عزير، والراجح أنه عزير عليه السلام، الراجح أنه عزير. إذن مر بقرية ألا وهي مدينة القدس. عرفتم لما سميت المدينة قرية؟ لأن هذا مشتق من التقري الذي هو الجمع، قريت الماء في الحوض أي جمعته، وسمي القرآن قرآنا لما؟ لجمع كلماته وتنظيمها في جمل وآيات. إذن قرية ما هي؟ مدينة صغيرة، مدينة القدس. مر بقرية وهي خاوية، خاوية ليس معناها جائعة بلغة المغرب، خوا يخوي بطنه فرغ فهو جائع، خاوية بمعنى خالية، وهي كذلك خوى البطن فرغ، وإلا لا خوت المدينة ما بقي سكانها فارغة، لكن خاوية على عروشها لأن السقوف التي كانت تعرش للظل ولتكن من الحر والبرد وقعت على الأرض، فهي خاوية على العروش، خاوية على عروشها. إذن قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، هذه القرية من هدمها؟ هذا الذي هدم يقال له بخت نصر، هو الذي غزا المسلمين هناك من أبناء إبراهيم بني إسرائيل وانتقم منهم وخرب بيت المقدس، حتى التابوت هو الذي أخذه كما تقدم. إذن والإنجيل والتوراة أخذها، والعزير ألهمه الله إياها فأملاها على بني إسرائيل فقالوا إذن هذا ابن الله، هذا سر اتخاذه ابنا لله، وقالت اليهود عزير ابن الله من سورة التوبة. لما اندهشوا؟ التوراة أخذها الطغاة الجبابرة ومزقوها، وهذا تعالوا أملي عليكم، فأملها عليهم قالوا هذا ابن الله فكفروا. إذن العزير عليه السلام مر بهذه المدينة، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحييها؟ من باب التطلع إلى المعرفة، وفيه معنى الاستبعاد، هذا أمر بعيد، ما تعود هذه أبدا، كيف تعود كما كانت؟ أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ماتت في القرية ولا لا؟ ماتت، انقطعت الحركة والكلام وماتت، مات الشخص ما بقي له كلام ولا حركة، ماتت. أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فماذا فعل الرب تبارك وتعالى؟ فأماته الله 100 سنة، 100 عام، نعم، وعلى رأسه سلة من العنب وأخرى من التين، تبهتم؟ أو فيها العنب والتين مع طبقة تين وطبقة عنب، والأحسن التين يكون فوق لأنه يفسد. والبهيمة رابطها واستقال قيلولة يستريح، أغمض عينيه أخذت روحه 100 عام. وهو كذلك ممكن يمر الناس بهذا نائم جائز، أو أعماهم الله ودفعهم فلم يروه. أصحاب الكهف 300، ما هو 100 سنة، 300 سنة. إذن فلا عجب، أماته 100 سنة ثم بعثه أحياه. لما أحياه قال لو كم لبث، سأله رب بالوحي الإلهي أو بالملك كم لبثت في نومك هذا، قال يوما أو بعض يوم، لأنه الشمس ما غربت ولا يدي هو نام من الضحى وإلا من طلوع الشمس، إذن قال حتى ما يكذب يوما أو بعض يوم حسب علمه لأنه نام واستيقظ، لا آلام في المفاصل ولا غبار في الشعر ولا في الوجه ولا محفوظ بحفظ الله تعالى. قال بل لبثت 100 عام. 100 عام، والعام أطول من السنة، وإلا لا؟ ماذا تقولون؟ العام أطول من السنة، السنة بعض الشهور القمرية 29 يوم، الشهور الأخرى الفلاحية 31 يوم، شهركم هذا في 31 ديسمبر، فالعام أطول 100 عام. وكيف يعرف؟ من يدريني أنني لبثت 100 عام على الأرض ميتا نائما؟ قال له إذن فانظر إلى طعامك وشرابك. الطعام عنب وتين. التين عندنا نحن جربناه، يقولون التين إذا بات كاليهود إذا مات، احفظوا هذه، أنتم ما تكرهون اليهود. التين إذا بات كاليهود إذا مات، إذا مات يهودي الماء يسيل من فمي ورائحة الكريهة والوسخ واللون، أعوذ بالله، من يقدر عليه؟ من يشاهد؟ والتين كذلك إذا بات في غير ثلاجة، ما كانت ثلاجات في العالم، يتعفن ويتغير لونه ما يؤكل، كالذي رأيته أمس رميناه اليوم. جاءنا مؤمن من مصر بزنبيل أو سلتين من هذا النوع، ما قدرنا عليه. وهكذا هذا المثل العامي، التين إذا بات كاليهودي إذا مات، ما يقبله أحد. إذن وشرابه عصير لبن وعصير تفاح والعنب. فانظر إلى طعامك وشرابك، لم يتسنى، ما لم يتغير بمر 100 سنة عليه، ما أثرت فيه السنون 100 سنة. والعنب والتين كما هما، والعصير واللبن كما هما، هذه عناية الله عز وجل، هذا حفظ الله عز وجل. يصرف القلوب من الإنس والجن، يصرف الحيوانات، يريهم ما يفزعهم حتى لا يقرب إليه ولا يدنو منه، وهو يقول للشيء كن فيكون. اندهش عزير، الآن تأكد أنه نام 100 سنة. كيف الذي قدر على إماتتك على 100 سنة وأحياك؟ انظر العجب له أكثر منك، تين وشراب ما يتغير على مر 10 سنين. وأعظم الأخرى، وانظر إلى حمارك، أين الحمار؟ الحبل ممكن المربوط فيه موجود. أين الحمار؟ 100 سنة. فنظر وإذا العظام بيضاء تلوح هنا وهناك. هذا مشاهد. إذا مات الحمار تأتي الحيوانات تأكله وتبقى عظامه بيضاء تلوح في الأرض. مشاهد هذا. وانظر إلى حمارك. ولنجعله آية للناس. نعم، ولنجعلك آية للناس يا عزيرنا يا عبدنا. إذن وإذا بتلك العظام تتجمع آليا أوتوماتيكيا، العظم إلى العظم، وتناسبت كل أجزاء وغشيت باللحم والجلد. وإذا الحمار يقف، اركب وكل واشرب وامشي. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، قراءة نافع، نحييها، كيف ننشزها، أين نرفعها، والمعنى كله صحيح. انظر إلى عظام، إلى حمارك كيف. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعلم أن الله على كل شيء قدير. وعادت تلك المدينة كما كانت وأعظم مما تكون. وأخذ الله بغت نصر وجيشه ورجاله. آية من آيات الله عجب. قال أو كالذي مر على قرية، عرفتم هذه القرية المدينة، هذه مدينة القدس الطاهرة، وهي خاوية على عروشها، سقطت مبانيها وسقوفها على الأرض. قال عزير أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. والبرهنة فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الطعام والشراب 100 سنة ما يتغيران. عجب هذا، ولا عجب مع قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته. وانظر إلى حمارك. تعرفون الحمار؟ ما شرحناه. تعرفون الحمار ولا لا؟ الذين يقرؤون القرآن ويحفظون ولا يعملون به، هذا الحمر. وقرأوا قول الله عز وجل، أو الذين يقرؤون على الموتى ولا يعملون به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. عرفتم؟ يحفظ القرآن ولا يفهم منه كلمة، ولا يقوم بواجب، ولا يقرأ فقط على الموتى. هذه حالنا دهرا طويلا حتى أنقذنا الله بما شاء أن ينقذنا. كمثل الحمار يحمل أسفارا. وعدنا لطيفة. أيام كنا ندرس النحو، المعلم يضرب المثل دائما بالحمار، يقول ضرب زيد الحمار. أعيد، كذا مررت بحمار. لماذا الحمار فقط؟ قالوا لأنه أبلاد مخلوق. تعرفون البلاد ولا لا؟ أبلاد مخلوق الحمار. وتمضي الأعوام وجاءت السيارات، وأصبحنا نركب السيارة والحمار في الطريق. زمر نادي أبدا، مد راسه ويمشي. قلنا سبحان الله، ألهم النحاة إلى هذه وإلى الآن. إذا الحمار في الطريق زم أبدا لا يلتفت إليه. فقلنا نعم فلان أبلد من الحمار، أشد بلادة من الحمار. إذا والرسول صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ولا لا؟ أي نعم ركب الحمار، كان المركوب المهم ولا لا؟ وأذكركم بحمار عبد الله بن عمر، تعرفون عنه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان قادما من مكة أو ذاهبا إليها، ثم نزل ليستريح أو جاء الليل لينام، فنام واستراح، وإذا بأعرابي شحال جاء يشحل. نظر إليه ابن عمر، قالوا أنت ابن من؟ قال أنا ابن فلان، شبهه. فقام فأخرج عمامة كان يربط بها رأسه في الليل يشده بها، وأعطاه العمامة وأعطاه الحمار. فنافع مولاه رضي الله عنه تعجب، كيف يا مولاي هذا أعرابي يكفيه ريال وإلا حفن التمر، كيف تعطي عمامتك وتعطي حمارك؟ هذا الحمار تروح به على نفسك، والشاهد من هذا يمل ركوب البعير فيركب الحمار للترويح على النفس، تعرفون هذا ولا لا؟ إذن والشاهد في الحمار يروح به على نفسه. فقال يا نافع أتدري من هذا؟ هذا والده كان صديقا لعمر، هذا والده كان صديقا لعمر. وهنا تتجلى حقيقة وهي بر الوالدين، فأصدقاء أبيك وأمك ينبغي أن يبقوا أصدقاء، تزورهم وتكرمهم وتبجلهم وتحترمهم كاحترامك لأبويك أمك وأبيك. هذه الروابط والصلات الربانية. أبوك كان صديقا لهما، فأعطاه حماره وعمامته. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، أي انظر إلى حمارك لتتأكد من صحة ما سمعت أولا، ولنجعلك آية للناس. آية على ماذا؟ على وجود الله ربا وإلها، وعلى قدرته على كل شيء حيث لا يعجزه شيء، وعلى علمه الدقيق الذي أحاط بكل شيء، وعلى حكمته التي والله لا يخلو منها شيء. وبهذا استحق أن يعبد وحده ولا يعبد غيره، واستحق أن يتابع ويطاع ويطبق شرعه لما فيه من الإكمال والإسعاد للبشرية، لا أن تطاع الفروج والأهواء والشهوات والضلال والملاحدة والكفار. ولنجعلك آية للناس، دل على قدرتنا وعلمنا وربوبيتنا وألوهيتنا، تلك الموجبة لعبادتنا وحدنا، فلا إله إلا الله، وهو أيضا آية من آيات النبوة المحمدية. لو لم يكن رسول الله كيف يتلقى هذا العلم؟ من أين يأتيه؟ وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشرها ثم نكسوها لحما. أغمض عينيك فقط وشاهد، انظر تتجلى الحقيقة كما هي. إذن لما شاهد ما شاء قال أعلم، وقرأ اعلم أن الله على كل شيء قدير والكل واحد. أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه آية وبقيت أخرى إليكم. ما هذه الآية الثالثة؟ كل هذا لتعلموا أن الله ولي الذين آمنوا. الذين آمنوا فقط مؤمن ويشرب الحشيشة، مؤمن ويركل المؤمنين برجليه، مؤمن ولا يشهد صلاة مع المؤمنين، كذاب هذا. المؤمن الذي يدفع إيمانه إلى أن يطيع الله ورسوله فلا يخرج عن أمرهما ولا يفسق عنه بحال. ولهذا ذكر آية يونس اشترط الإيمان ماذا؟ التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الحياة هذه ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، والله العظيم. من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، مولاي إدريس، العيدروس. يا رب بين لنا أولياءك من هم حتى نعبدهم، هذه حالنا، نعرفهم حتى نمشي وراءهم ونقتدي بسلوكهم ونتعلم الهدى والعلم عنهم، لا نعبدهم بالحلف بهم والذبح لهم والنذور لهم والعكوف على قبورهم. مررنا في بلد ما أيام الدعوة وإذا بالنساء والأطفال والرجال مخيمين، ايش هذا في بلادك؟ قالوا هؤلاء زوار سيدي فلان، 7 أيام وهم عاكفون يدعون غير الله، ويمر بهم علماء بل ويشاركونهم أيضا. من أبعدنا عن نور الله؟ الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى. هيا نكرههم ونبغضهم ونتخلى عنهم، ما نستطيع، نمشي وراءهم فقط حتى نهلك كما هلكوا. هذه حال أمة الإسلام، صرفوا عن مادة حياتها وسعادتها. إذن واذكر أيضا، وإذ قال إبراهيم، من إبراهيم؟ لا، هذا أبو الأنبياء، هذا أبو الضيفان، هذا الخليل، هذا جد نبيكم، الحمد لله، هذا الأب الرحيم باني الكعبة. إذا وإذ قال إبراهيم ربي، أي يا ربي، لماذا حذف النداء؟ يا النداء ما يحتاج لقرب الله تعالى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أما الذي يحتاج إلى الياء، يا فلان يا فلانة، والله ما يسمع. أما الله ما يحتاج، أربي هب لي من لدنك رحمة، أربي أرني كيف تحيي الموتى. لا تلوموه وهو الخليل، تخلل حب الله خلايا وثغرات جسمه وقلبه، يعيش مع ربي. ربي أرني كيف تحيي الموتى حتى يطمئن قلبي وتهدأ أعصابي ونعرف كيف يتم هذا. أنا مؤمن بأنك تحيي الموتى وأحييت وتحيي، لكن نريد نعرف كيف ليرتفع منسوب إيماني ويقيني. وقد ذكرت لكم مثلا، وضحت لكم القضية، ولا لا؟ فيكم من لا يؤمن بأن الشاشة في التلفاز تنقل حقيقة من هم في المركز؟ فيهم من يشك؟ لكن لو تقول كيف يتم هذا؟ في عجب؟ ما في عجب. لو وجدت من يبين لك، ما يعرفون، ما يستطيعون أن يبينوا، لقلت كيف هذا؟ هو في الشرق وأنا في الغرب ونشاهده يتكلم أو يرقص. آمنا بالله. فلا عجب في قول الخليل عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، لأن إحياء الموتى أعظم آية، أعظم آية. والله لو يجتمع العالم بأسره وابدأ بالذين يقولون لا إله، البلاشفة الحمر بأطبائهم وكل ما لديهم على أن يردوا الحياة لميت، والله ما يستطيعون، والله ما يقدرون. عرفتم؟ أو يقدرون ولا ذبابا، ما هو إنسان. إذن قولوا لهم، قولوا لا إله إلا الله، لما الفرار والهروب؟ حتى لا تعبدوا فتكملوا وتسعدوا، فإنكم تخسرون وأنتم لا تشعرون. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال الله عز وجل له: أولم تؤمن، أتقول ما تقول ولم تؤمن؟ قال: بلى، كيف لا، مؤمن بك تحيي الموتى وعلى كل شيء قدير، ولكن ليطمئن قلبي. ماذا قال أبو القاسم؟ نحن أحق بالشك من إبراهيم. ما شك إبراهيم؟ لو كان إبراهيم شك لأنه أحق بالشك، ونحن والله ما نشك. إذن والله ما شك إبراهيم أبدا. وماذا قال في يوسف؟ قال: ولو دعيت لأجبت. يوسف عليه السلام 7 سنين في قعر السجن، وجاءه رسول الحكومة: تعال. قال: لا، حتى يمتحن هذا الحادث وتظهر الحقيقة وأنني بريء. فقال رسول: من تواضعي لو دعينا أجبنا الداعي. في ثالثة أيضا، إذن قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي وتسكن روحي وتهدى بالمشاهدة. إذن أجابه الرحمن، كيف لا وهو وليه، وليه وإلى لا؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات الجهل الشك الارتياب إلى نور اليقين والعلم. هذا انتهى والله إلى الآن وإلى يوم القيامة. من والى الله ولاية حقا لن يخزيه ولن يذله ولن يخيف ولن يحزنه، على شرط يوالي الله موالى حقيقية، ما يفضل عليه كاس اللبن. إذن قال: فخذ 4 من الطير. ولسنا في حاجة أن نقول غراب وعقاب وحمامة، ما هناك حاجة، هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. هذه القاعدة محروم منها المسلمون وخاصة طلبة العلم، يقضي الساعة والساعات والجدال في شيء ما ينفع. تحفظون هذه القاعدة ولا لا؟ علم لا ينفع وجهل لا تضر. أيما شيء علمك به ما ينفعك أتركه، وجهالته لا تضرك أتركه. لما تضيع فكرك ووقتك؟ وهذا يلهينا عن طلب الحق وبيانه للناس، ونحن مشغولون بهذه. علم لا ينفع وجهل لا تضر. بين لنا ذلك يا شيخ. إذا عرفنا العقاب والغراب وأربع، ماذا استفدنا؟ العبر بهم ولا بحياتهم بعد تمزيقهم؟ والجهالة تظن ما عرفت، هذا ما هو عالم، هذا ما عرف هذه الطيور ما هي، هذا علم. هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. أبناء الإسلام، إذا كانت القضية في الحديث في التفسير في السياسة في أي موضوع، تعرف أن علمك بها ما ينفعك وأن جهلك بها ما يضرك اتركها. والقاعدة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في كل مجالات الحياة. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أجمعهن إليك واذبح ومزق، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. جاءت الطيور صادها، حصل عليها بالطريقة التي يوم بعد يوم جمعها، ذبح وجزأها واحتفظ برؤوسها وخلط العظام والفخاذ والظهور والسيقان ووزع على أربع جبال. ما هذه الجبال الأربعة؟ علم لا ينفع وجهل لا تضر. ممكن إذا عرفناها نمشي نعبدها أيام كنا ظلال نتبرك بها من الخير لا تعرفها. علم لا ينفع وجهل لا تضر. أيام كان الهبوط والله أكثر علماء المسلمين يشتغلون بهذه، والصراع والجدال فيها، لأنهم موقوفون، ما في دعوة دافعة إلى أن يعبد الله وحده، إلى أن تستقيم الآداب والأخلاق، هذا ما متأهلين. جدالهم يدور في هذه المسائل، وإن شئتم حلفت لكم رأيناهم. إذن فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن، أي من الطيور الأربع، جزءا، ليس شرط أن يكون بالمقادير، جزء منها. ثم ادعوهن، ناديهن: يا طيور تعالوا، يا طيور تعالوا، ما هي إلا لحظات، وقد سبق عظام الحمار كيف تم في لحظات. وإذا بالطيور تتكامل الخلقة، لحم العقاب مع العقاب، لحم الغراب مع الغراب، عظام، وتأتي واحد بعد واحد، كلما يد من واحد يضع رأسه عليه مع السلامة. كلنا يعبد الله، سبح ربك. الأربعة. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، ما هم مجروحين يتململون، ثم يأتونك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز غالب لا يقهر، عزيز لا يمانع في شيء عاده أبدا، عزيز قادر على أن يذل الأعز ويعز الأذلة، حكيم يضع كل شيء في موضعه. الشمس وضع في ذلك المجال لو تزحف بالزيادة بالنقصان يخرب العالم، كل شيء في موضعه، وهذا هو الحكيم، وهذه الحكمة. كيف يعرض عن كتابه وشرعه ودينه؟ كيف تطلب الحكمة من الفساق والفجار ويقتدى بهم ويؤتسى بهم؟ الحكمة أين توجد؟ قولوا: توجد عند أهل القرآن، أهل الإيمان والتقوى. اسمع هذا البيان: يا أيها الذين آمنوا. الحمد لله أجابوا ربهم، لبيك اللهم لبيك. اسمعوا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إعلان عن أعظم جائزة في الدنيا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كل واحد عنده جهاز آلي لا رباني، ينظر إلى الشيء يعرف خطأه من صوابه. هؤلاء هم الذين يجب أن يسوسوا العالم الإنساني والعالم الإسلامي أولا. أما الذين أصحاب الظلمة، ظلمة آثارها واضحة في السلوك، الظلمة الناتجة عن الفسق والفجور والكفر بالله ولقاه والإعراض عن ذكره وكتابه، يسوسون، أين يسوقون البشرية؟ إلى الهوايا، صح ولا لا؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عمر يقول عنه عبد الله ولده: ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. ما سبب هذا؟ عرفتم ولا لا؟ صفاء الروح، زكاة النفس، لأنه أبعد عنها ما يدسيها ويلوثها من الكذب والخيانة والإسراف والباطل والشر والمنكر. صفت انكشف أمامه الشيء. المؤمن ينظر بنور الله.